يصاب عندنا من جزاء المال تحدده الدولة، لكن أشك في صحة هذا النصاب، فإذا تبين لي بأدلة قاطعة عدم صحة قوله فهل يجوز أن تبين ذلك للناس؟ طبعا يجوز لك ذلك إذا كنت يعني على علم بما سبق بيانه من أنك تشك في ذلك التقدير، بل هذا واجب عليك حتى تكون على بصيرة من الحكم الشرعي. سؤال آخر، هل إصلاح أجهزة الراديو والتلفزيون من الموظف فيها فيهما يعني الراديو والتلفزيون، الأخصائي إصلاحهما يعتبر من التعاون على الإثم والعدوان؟ موظف دولي؟ نعم. هذا بالنسبة للتلفزيون والراديو. بالنسبة للراديو الأمر أهون من التلفزيون، ذلك لأن التلفزيون يغلب استعماله في ما يخالف الشرع وما يضر بمصلحة الأمة. أما الراديو فما جاء استعماله واستعماله في ما ينفع الناس بصورة عامة فهو أوسع، لذلك ما أرى التفريق بين تصليح جهاز التلفزيون وبين تصليح جهاز الراديو. فتصليح جهاز التلفزيون لا أراه جائزا، أما الراديو فلا أرى من ذلك مانعا إلا في حالة واحدة، إذا كان يصلح لشخص أو لجماعة أو لهيئة يعلم المصلح أن ذلك الشخص ونحوه يستعمله في معصية الله أكثر من استعماله فيما هو جائز في شرع الله. هل يشترط في الغسل أن يخرج المني بشهوة كما هو مذهب الجمهور، وما دليله؟ الخروج المني لا يجب الغسل إلا إذا خرج بقوة، لأن الرسول عليه السلام صرح بذلك في حديث في السنن عن علي رضي الله تعالى عنه قال: إذا ضغط الماء فاغتسل، وهو إخراج بدفق وبقوة. وهذا بالطبع حكم يختلف عن ما يراه النائم حينما يستيقظ ولا يذكر أنه رأى أحلاما، وبالتالي لا يتذكر أنه أصابه انتشار، وإنما هنا يقال إذا رأيت الماء فتوضأ سواء احتلم أو لم يحتلم، فالحكم يختلف. هل الشورى ملزمة أم معلمة فقط؟ الذي نحن نعتقده أنها معلمة وليست بملزمة، وكثير من الكتاب الإسلاميين اليوم الذين يذهبون إلى أنها ملزمة فإنما يلاحظون عدم وجود الثقة بالأمير الذي يتولى إدارة أمور الأمة، ولذلك يتبنون أنها معلمة أنها ملزمة وليست بمعلمة، ثم يقعون في مشكلة لا يعرف الإسلام وهي أن تؤخذ القضية بالأخرية. كيف تؤدى صلاة المغرب في الخوف؟ وهل صفات صلاة الخوف ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة كما قال ابن القيم؟ ستة ايش؟ صفات صلاة الخوف. صفات صلاة الخوف، نعم. لأن هذه الصور هي التي ثبتت، أما ما روي فهو أكثر من ذلك، لكن ثبت فيما أذكر سبعة أنواع. أما سؤالك بصورة خاصة عن صلاة المغرب، ما هو بالضبط؟ كيف تؤدى صلاة المغرب؟ يعني تقصر يعني عدد ركعاتها؟ صلاة المغرب ليس فيها قصر ولم يمكن ذلك عن أحد ما نعرف. نعم. ثلاث خطوات يقال ركعة. طيب. حتى في ال. لكن في صلاة المغرب ما أعلم أنها تقصر في حتى في صلاة الظهر. صلاة الخوف ركعة ما يقصر. يعني مثلا صلاة رباعية يؤثر فيها السفر. يجعلها ثنائية. أما المغرب تبقى ثنائية. هذه الثنائية ترى عليها عامل ثاني وهو الخوف، تصبح رفعة. أما صلاة المغرب بقيت كما هي، لم تتأثر بالسفر، كذلك لا تتأثر بالخوف. هذا الذي نعلمه وما علمنا خلاف ذلك في السنة صراحة، سوى النص العام. كما تعلم النص العام الذي لم يجري عليه العمل فليس عليه العمل. الآخر نظرا لتغلب المادة على الناس، أصبح التاجر لا يستطيع الحصول على البضاعة من المخازن الحكومية إلا بدفع رشوة، وإذا لم يدفع هذا المبلغ من المال لا يستطيع الحصول على البضاعة، فهم يمكنون تمويله ويعطوه من البضاعة الفاسدة، فماذا يجب على المسلم والحالة هذه؟ يجوز له أن يدفع المال ليأخذ حقه من البضاعة، وهذه بالنسبة للتاجر لا تكون رفقة محرمة، وإنما هي رفقة محرمة بالنسبة للقاضي. سؤال آخر، عندنا يعني في الجزائر الإنسان لا يستطيع أداء فريضة الحج ولو كان قادرا على أدائه إلا بعد القرعة، لأن الحكومة خصصت عددا من الجوازات للحج، فهل يجوز للإنسان المسلم إعطاء مبلغ من المال لشراء هذا الجواز؟ لأن بعض العاملين في الإدارات يبيعون الجوازات بالمال، مع أن هذا لا تملكه الحكومة على غير علم من الحكومة، وعلى من قد يكون هذا الجواز خاصا إنسان آخر، فما الحكم في هذه المسألة؟ في اعتقادي أنها كسالفتها، يعني حج إلى بيت الله الحرام فرض، ولا سبيل له إلا في هذا الجواز الذي تفرضه الدولة ظلما وضويا وعدوانا، فإذا دفع مالا لتحصيل مثل هذا الجواز فلا أرى ذلك مانعا. نعم. كيف كان تفضل؟ السؤال مقيد بالجوازات لها عدد، فهو إذا دفع هذا المال قد يقطع الطريق على آخر ممن كان يعني له الحق في هذا. هذا كلام سليم، لكن ترى أن السؤال حتى يتم جواب السؤال أو يصح جواب السؤال، هل الجوازات كلها عادة تنصرف ويأخذها يعني ويقول ولا يبقى من الجوازات يعني معطلة؟ لا تبقى من الجوازات معطلة، هذا الذي نرى مشكلة للقوة. أيوة، يعني لما تستعمل قرعة لا يبقى أي جواز. لا يبقى أي جواز. إذن أقول الملاحظة هذه مكانها، وملاحظتنا إياه حينئذ تستوجب علينا أن نقول لا يجوز، لأن في ذلك تحريما للغير بطريقة غير مشروع في الأصل. نعم، ولكن في الجزائر بعض الذين يكون وقد تمت فرصة الحج أكثر من مرة، يعني يدفعون هذا المال وكانوا يستعملون عدودهم من أجل الحصول على هذا الجواز، هل يمكن للمسلم أن يعني يستعمل؟ يعود السؤال السابق، السؤال السابق يعود، يعني هؤلاء الذين يستعملون العدود و ويشترون هذه الجوازات، هل الذين يعني هم بحاجة إلى الحج والحصول على هذا الجواز بالطريق القانوني هم يأتون على هذه الجوازات كلها أم تبقى هناك؟ لا تبقى من الجواز الأخرى ولكن تصرف في البعض. لما أثقلت الحكومات تحت التجارة بالغرامات والضرائب أصبح التجار يستعملون طرقا للفرار منها، فمثلا يشتري البضاعة 20 دينارا ولكن على الفاتورة يكتبون 10 دنانير، وهو إذا باعها يفعل نفس الشغل ببيعها، مثلا يبيعها 25 دينار ولا يكتب على الفاتورة إلا 15 دينار، أو يشتريها بثمن مرتفع في السوق السوداء والحكومة تجبره على بيعها بأقل من ذلك الثمن. فهل يجوز للتجار الحالة هذه أن يبيعوا بأكثر من الأسعار المحددة؟ الذي نراه في هذه المسألة والله أعلم الجواز بشرط أن لا ينكشف الأمر لدى المسؤولين فيتهمون بعد ذلك المسلمين بالغش والغدر والخيانة. هذا الشرط يجوز وإلا فلا. بعد سؤال ثاني، لقد فرضت الحكومة على كل مواطن أراد الحصول على السكن أن يضع مبلغ من المال في صندوق التوسيع، وهذا المبلغ يقومه عليه ربح ربحا ربويا مقداره 5% أو أكثر أو أقل، فهل يجوز للمسلم المحتاج إما لبيت مسكنه أو أراد أن يتزوج أن يفعل هذا؟ لا يجوز، إذا تعامل عن المنكر واضح. السؤال الثالث، من أجل الحصول على جواز السفر للخروج به لأداء العمرة أو السياحة، فرضت الدولة على المسلمات أن يقدمن صورهن وهن محفوفات الرأس كله، أي دون حمار، فهل يجوز للمسلم إعطاء هذه الصورة علما بأنها لا تكشف رأسها عند غير المحارم لأنه يوجد مصورات في النساء؟ لا يجوز، لأنه إذا كانت مصورة امرأة فالذين سوف يطلعون على صورتها ليس نساء. واضح الجواب؟ إلا على مذهب من يرى جواز النظر إلى الصورة لأنها خيال. وهذه ظاهرية مقيتة عصرية. حكم إنسان نام وقام ثم لحق بالمسجد فوجد الجماعة قامت بأداء صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، فهل يدخل معهم بنية صلاة العصر؟ وهذا ما يفهم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة ثم بعد ذلك يصلي الظهر ولا يريد العصر لأن فيه نهي عن أداء الصلاة واحدة مرتين، فما الحكم في ذلك؟ لا نفهم من الحديث إذا أقيم الصلاة فالصلاة المفروضة إلا النهي عن الاشتغال بالنافلة فيما أقيم الصلاة المكتوبة. أما في مثل هذه الصورة، رجل يأتي المسجد والناس في صلاة العصر وهو لما يصلي بعد صلاة الظهر فيبدأ بصلاة الظهر ثم يتني بصلاة العصر، الحديث الذي ذكرته لا يشمل لأن المقصود فلا صلاة نافلة، أما الفريضة التي فرضت في وقتها فهنا مخالفة أخرى وهي إخراج الصلاة عن وقتها. أما الشبهة التي أوردت أنه لا صلاة في يوم مرتين، هذه الشبهة غير قوية حتى ولو كنا بأداء صلاة الظهر بعد العصر ثم صلية العصر، نحن لا نقول بهذا، لكن لو قال قائل ذلك فلا يرد عليه القول عليه السلام لا صلاة في يوم مرتين، لأن المقصود بالنفي المذكور في هذا الحديث إنما هو نفي فريضتين في وقت واحد، السلام لا صلاة في يوم مرتين المقصود به إنما هو صلاة فريضتين لوقت واحد بنية الفرض، بنية الفرض، النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث من الأمر بإعادة الصلاة. يا حديث مسلم مثلا يكون عليكم أمراء يؤخرون أو يميتون الصلاة عن وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة. فهذه عادة للفريضة الصلاة في النافلة. كذلك حديث الرجل الذي أو الرجلين الذين صليا في منى ثم أتيا مسجد خيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فانتحيا ناحية، فلما سلم عليه السلام من الصلاة قال لهما أولستما مسلمين؟ قالا بلى يا رسول الله. قال فما منعكما تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إن كنا صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم في وحده ثم أتى مسجد الجماعة فليصليها معه فإنها تكون له نافلة. فالمقصود من الحديث أن يصلي صلاتين باسم وقت معين كصلاة الفجر مثلا، كل من الصلاتين بنية القلب، هذا هو المطلوب. أما إذا صلى قبل ذلك بنية القلب ثم صلاها بنية النفل فلا محظور في ذلك أبدا. من أجل الحديث لا صلاة في يوم مرتين، لأن المقصود في يوم مرتين غير فيه كل من الصلاتين. على أننا نحن لا نذهب على المذهب وإنما نقول هو يصلي الظهر في وقتها وراء الذي يصلي العصر ثم هو يقوم يصلي العصر. واضح؟ عندنا في الجزائر يعقل المسلمين عقلين، أحدهم يسمونه شرعي والثاني مدني. ففي العقل الشرعي يأتي الشهود والوليد ويقوم بصيغة الخطبة ويشهد الشهود، وهذا العقل عند الدراسة هي غير معترف به. ثم يذهب نفس الجماعة أو جماعة غيرها ويعقدون عقدا آخر يحضر فيه الشهود والولي أمام الشافعي المخصص بذلك. ونجد كثير من المسلمين بعد العقد الشرعي إذا طلقوا لا يؤدون الحقوق الشرعية، وفي بعض الأحيان يتركون الزوجة بدون التمسك بالطلاق. وأما العقد الثاني فإنهم يقومون به الملزمون بأداء الحقوق الأخرى من طرف الحاجة. فما حكم العقد الأول؟ وهل يجوز للزوج في هذه الحالة أو الحالة الثانية الخلو بزوجته هذه بعد العقد الشرعي أو المدني؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.